أفضل الصلاة والسلام عليك صلى على محمد صلى على محمد محمد وآلي محمد صلوات صلي وسلم عليه صلوات. أعوذ بالله الشيطان الرجيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي مولاي ومولى الكونين ونور العينين يا رسول الله. جل رب جل رب أبان ما لم يبنه بنبي فيض الهدى فاض عنه، فهو والرسل بالعلا لم يزنه علم تلحظ العوالم منه. خير ما حل أرضها وسماها كل عن كني ذاته كل نبل وتحامى عن دركه كل عقل ملكت كفه الوجود ببذل ملك يحتوي ممالك فضل غير محدودة جهات علاها. شخص هو العالم الكلي في شرف، ونفسه الجوهر القدسي في عظام هو النبي الذي آياته ظهرت من قبل مظهره للناس في القدام. صلى عليه إله العرش ما طلعت شمس وما لاح نجم في دجى الظلام. وآله وآله أمناء الله من شهدت لقدرهم سورة الأحزاب في العظم. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. قيل لي أنت أوحد الناس في كل بيان في المقال بديهي لك في جوهر الكلام فنون تنثر الدر في يداي مقتنيه. فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعنا فيه قلت لا أهتدي لمدح إمامي كان جبريل خادمين لأبيه. قال سيدنا الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام لابنه الإمام موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: إن عالم آل محمد صلى الله عليه وآله لفي صلبك وليتني أدركته فإنه سمي أمير المؤمنين عليه السلام. صدق مولانا وصي رسول الله محمد ثانية الله وارحمنا بمحمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كلام الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام تعريف وإشارة إلى إمام سيظهر لهذه الأمة من صلب أبيه الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. حري بمثل أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام أن يعرفوا هذه الأمة بقادتها ورجال الله الأشاوس، لأن الناس هناك منها من هو مغرض لآل البيت، وهناك من هو يجهل هذا الدور، وهناك من هو متعطش على أن يتعرف على ولي الله، لا أن تكون حياته ملؤها الحيرة، لا يدري إلى أين يتجه شرقا أو غربا، فلا بد أن يرى منهاج الله قويما مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا التعريف ليبين فيه مدى وجود الإمام الضروري لاستقامة هذه الأمة، لأنهم أمناء الله في الأرض وأمان لأهل الأرض. إلى أئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام في هذا التدوير، يعني كل على حسب ظروفه في مجيئه إلى واقع هذا الوجود وهذه الحياة، كلها مدارس ودروس واقعية إلى هذه الأمم لتعيش حقيقة الفكر المحمدي الأصيل من خلال قنواتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلماذا يشير ويقول إن عالم آل محمد؟ ما قال إن ولدا من أولادي في صلبك، وإنما عرف بأن هناك عالم، إن عالم آل محمد صلى الله عليه وآله، عالم بفكر أهل البيت ودورهم الريادي اللي هو من عند الله تبارك وتعالى عقيدة قويمة ورسالة إلهية إلى هذه الأمة، إن أرادت أن تعيش مطلب الله سبحانه وتعالى فإن لهذا المطلب رجال، عرف بعضهم البعض لهذه الأمة، وها هو إمامنا الصادق ليقول إن عالم آل محمد لفي صلبك وليتني أدركته فإنه سمي أمير المؤمنين، لعلمه أن هناك من يدعي الفهم، من يدعي العلم، من يدعي المستوى الراقي والعالي على هذه السلالة المحمدية، فحري به أن يوضح هذا الأمر بعبارات براقة يشار إليها بالبنان، أنه ما قال ذلك إلا لكي يكشف الحيرة عن هذه الأمة، ولعلمه ما سيعصف بالإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه حتى من أتباعه. أكو عنده وكلاء؟ الحادثة واضحة من حوادث التاريخ، وما عاشها إمامنا سلام الله عليه في ظروفه اللي في لحظة نعم التقائه بشيعته يقول: لا تقرأوا علي السلام، إننا في موطن سوء. لو شوية الناس تتفهم هذه الأدوار وتعرف حقيقة منهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في قولهم: أمرنا أمر مستصعب لا يحتمله إلا مؤمن محن الله قلبه بالإيمان. تتصور وكلاء إلى إمامنا الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، ما أن غيب عن الساحة لعب الشيطان في حواسهم، دليل على أن وجود الإمام ضروري، أداة الله في الأرض لاستقامة هذه الأمة على جادة الطريق. ولا لماذا نحن نحيي مثل هذه الذكريات ولادية واستشهادية؟ مو من أجل أن نذكر بعضنا البعض على هذا الطريق وعلى أننا على هذا الولاء وأننا لازلنا معتقدين بإمامتهم أحياء أمواتا، ولا ننقص منهم واحدا، فإن أنقصنا واحدا نعم أصبح إيماننا مخلول فيه خلل، فلا بد أن نعتقد بإمامتهم بأسرهم. أحياء أموات 12 نقيب إلى آخرهم، عجل الله تعالى فرجه الشريف. مو كل شيء أنه لا يدركه الإنسان يسوفه عن طريقه. يقال للإنسان أن هناك عندك عقل، ترى عقلك؟ قال: لا ما أرى عقلي. عجل هو مو موجود، ها؟ شوية عبد الإنسان عقله إلى الله سبحانه وتعالى حتى يستلهم هذه الفهامة وهذا الإدراك، لا أن يلعب في حواسه الشيطان وشياطين الإنس. هذا اليوم كثر في إغواء هذه الإنسانية عن جادة الطريق. تتصور أنه ما أن غيب الإمام الكاظم عليه السلام في غياهب السجون، هذولا لعبوا في المسائل، عدم أموال، أموال الإمام سلام الله عليه. أبويا لما نشوف مثل هذه الظروف تتواجد إليه في حياتك اليومية، لا تستعجل، إليها أساس، إليها تاريخ، تاريخ مرير. لما ترجع إلى التاريخ حتى تستوعب هذه الظروف، تستوعب هذه الحوادث من ذكر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كيف الناس تتعامل معهم. هذول أظهروا لهم أكذوبة وقالوا أنه المهدي، يعني الكاظم صار المهدي، لقد غيب، سيظهر حتى يقوم بهذا الشأن، واستولوا على الأموال. فلولا وجود الإمام سلام الله عليه الرضا المرتضى صلوات الله وسلامه عليه لغى لا يعني ذهبت الهمم والجهد الإمامي. فإمامنا عليه أفضل الصلاة والسلام بسعيه وقيامه بإمامته، هذول أنكروا إمامته، أرجع منهم ما استطاع حتى رجع جلهم، وقل منهم فروا عن دائرة الإمامة. مو كل من يصطبي ويصبر على منوال أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، إلا الممتحن من المؤمنين بهذا الصبر ومعرفته وإدراكه لهذا الأمر الإلهي. فلما يقف على قول إمامنا سلام الله عليه إن عالم آل محمد، يعرف أن عالم آل محمد المدرك لهذه الظروف وهذه نعم الحياة وما يعصف بهذه الإنسانية، هو إمام مفترض الطاعة، ويعني به ثامن الأئمة الإمام علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء، أنيس النفوس، شمس الشموس، سلطان السلاطين، المدفون بأرض طوس. صلوا على محمد وآل محمد. فيريد بنا أن نتعرف على هذه الشخصية عبر نعم انتهاج منهاجهم، وفي نفس الوقت تعرف على سيرته صلوات الله وسلامه عليه. من أي نوع هذا؟ هذا ممن قال في حقهم أمير المؤمنين عليه السلام: نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد من الناس. تتصور أن هؤلاء أناس عاديين، صحيح بتقواهم وزهدهم وإيمانهم، لكن هؤلاء ثلة أرادها الله سبحانه وتعالى بكفاءة فائقة، يكون عنده قابلية في أن يلتقي حتى بعالم آخر، عالم الدنيا يختلف عن عالم الآخرة، فتنفتح له الحجب. هذا ولي الله، هذا المعنى لقيادة هذه الأمة على مر القرون والأجيال. فيتولد إمامنا من أبوين طاهرين نقيين زكيين، فأبوه الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، الذي ينتهي نسبه إلى ذلك العمود النسبي الطاهر لرسول الله صلى الله عليه وآله، نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا. ماذا يقول المادحون بوصفهم وهم السرات: خلائف المختار ضربت قباب فخارهم وسموهم بين البتول الطهر والكرار. صلوا على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. ومن هي أمه؟ فأمه جارية من الجواري، بل هي الامرأة المعظمة التي اختارها الله سبحانه وتعالى وعاء للإمامة، تدعى بنجمة كما تدعى بتكتم، أي أنها مكتوم أمرها على أعدائها، لا يعرفها إلا ولي الله، لكي أنها وعاء للإمامة والإمام المعصوم كما تعرف وتعتقد، مصان في نسله في صلبه من الله سبحانه وتعالى، تحيطه حالة من التقديس، يعني في تناول أعداء الله لشخص المعصوم مما ينصب عليه حكم الله تبارك وتعالى بإعدامه. تصور لقداسة عند الله عز وجل، هذا ولي الله، ما يمكن لأحد أن ينتقص من شأنه. لكن شو تقول يا عدو الله؟ فإنه لا يكترث، ولكن الله سبحانه وتعالى اختارهم وأجاد الاختيار، وهو الخالق المصور. يعني إذا نظر الإنسان إلى مثل إمامنا الرضا ووجد منه العجائب والغرائب لا ضير على ذلك، لكي أنهم أهل لهذا المقام. فأمه المعظمة التي اختارها الله سبحانه وتعالى، والرواية تقول عن حميدة المصفات، أكو بعد التفاتة شوية أن نلتفت إليه، لأن أكو هناك من يتطاول على منبر أبي عبد الله المسلم وخدمة هذه الشريعة، يقول أغلبهم يجيبون لنا حوادث من هنا وهناك أو يعني حكايات من الأحلام. أي عدو الله، ماذا تقول؟ تتهم أهل الدين والعقيدة بأنهم يختلقون إليك حكايات من كيفهم أو أحلام يسردونها على المنبر، هذا طعن في هذه الخدمة، في نفس الوقت في دين الله تبارك وتعالى. تعال احنا نتعبد بروايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فها هي حميدة المصفات أم الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه وزوجة الإمام الصادق عليه السلام، تروي خبرا وتقول رأيت رسول الله في المنام. صلوا على محمد وآل محمد. أي جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام وقال لي يا حميدة المصفات هبي نجمة إلى ابنك الكاظم سيهب الله لنا منه خلفا وإماما يخلف آبائه الطيبين الطاهرين. عجل كل شيء إحنا سوف عن طريقنا ها في مثل هذه الأمور، هذه أمور عبادية نحن نتعبد بها بما أثر عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. بويا إذا شيء ما تعرف لا تنخرط به، لا تعرض نفسك على أنك عالم فاهم. حي الله من الشباب هذا اليوم، ذاك البعيد الغير نقول بعد مثقف ها متأثر بالشكاكين، متأثر بالمغرضين، يجي يشاكك في الروايات، يقول هاي رواية ضعيفة. انت وش عرفك بالرواية الضعيفة؟ انت حوزوي، انت عالم، انت فاهم، مو كل شيء تتكلم به. فلربما يسوءك هذا الأمر، واحنا مو جايبين شيء من عندنا، هذه ثوابت اعتقادية. وها هو إمامنا الكاظم سلام الله عليه يأتي إلى شيعته وأصحابه ليدلهم ويقول لهم حول أمه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي قد جاء إلي في المنام ونشر بين يدي قطعة قماش عليها صورة تلك الجارية، أي أم الإمام الرضا عليه السلام. هذا بعد الخبر إن سوف بعد، هذا تعزيز لاعتقادك لولائك. لو كان كذلك كان بعد يعني القرآن بعد ما ورد فيه من رؤيا لعزيز مصر وقد فسرها نبي الله يوسف على نبينا وآله أفضل الصلاة وعليه أفضل الصلاة والسلام. يا أخي لابد أن يعبد الإنسان عقله إلى الله، ولا شنو فائدة الحضور والاجتماع والاستماع إذا ما يكون فيه استماع حكيم، ها آذان صاغية تبلور هذا الكلام على الطريقة، أما إذا يبلور هذا الكلام على مغرض أهل البيت هذا بعد هذا وشانه، ها هذا هو نفسه ما عنده اعتقاد. لكن المعتقد المؤمن لا، فإنه يضبط كمانه ويضبط عقله على نهج الله تبارك وتعالى، ما يتصور التصورات الباطلة العاطلة. فها هو إمامنا الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، ثامن الأئمة، فأمه تكتم وأمه نجمة، أي لها اسمان تكتم ونجمة، تكتم أنها مكتومة عن بأسرارها عن سائر الناس لا يعرفها كما قلنا إلا ولي الله. فلما أن اقترنت بالإمام سلام الله عليه بالإمام الكاظم علقت بنور ولي الله الأقدس، أعني به الإمام الرضا أفضل الصلاة والسلام. هو نفسه صلوات الله وسلامه عليه الإمام الرضا، برواية عنه أنه متى ما أراد الله تبارك وتعالى أن يوجد وليا من أوليائه بعث الله سبحانه وتعالى بشربة من نور إلى أبي الإمام، سواء كان الإمام الكاظم أو الرضا أو واحد من الأئمة، ها إن أراد الله أن يخرج منه وليه يبعث له بشربة من نور من تحت بطنان العرش ليشربها حتى تكون نورا في صلبه، أي أن الله خلقهم من عظيم نوره. فهنيئا لك أيها المؤمن بما قاله الإمام الصادق عليه السلام: شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، أي أنك من فاضل عظيم نور الله، افهم هذا الشأن، أصير على جادة الطريق منتهجا نهج الآل عليهم أفضل الصلاة والسلام حتى تعرف موقعك ها من الإعراب في ولائك لآل البيت. ولا قل لي من اللي يحتفل بذكر أهل البيت غير الموالين العارفين بحبهم إلا هم من فاضل طينة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن يجعل يجعل رسالته. فلما أن علقت بنوره تهلل وجهها نورا وازداد إشراقا، ما هي إلا أيام وليال وأشهر حتى يكتمل ذلك النور ليكون جنينا، وأعني به الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في أحشاء أمه يسبح الله ويقدسه، ولا تشعر أمه بآلام حملها ولا وجعه، هذه من خصائصهم عليهم أفضل الصلاة والسلام اللي يمتازون بها عن سائر الناس، يجلهم الله سبحانه وتعالى حتى يعرف المرء شخص إمامه ووصي الله تبارك وتعالى بعد آبائه الطيبين الطاهرين، إن كان الرضا أو كان واحدا آخر من الأئمة عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك وترحم على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أفلح من يصلي على الرسول وآل الرسول، يا مستمعين ويا مؤمنين النظام النظام، صلوا على البدر التمام محمد صلى الله. ولما أن أراد الله سبحانه وتعالى أن يخرج وليه من مكنون علمه إلى واقع الوجود، أعد له مثل هذه الليلة التي توافق 11 من شهر ذي القعدة لسنة 148 للهجرة، على مهاجرها وآله أفضل الصلاة والسلام. إذ جاء الطلق إلى أم الإمام آذنا بالولادة، وقد اختلفت إليها بنات الرسالة من بنات بني هاشم لتلي منها ما تلي النساء من بعضهن البعض في حال الولادة، فبينما هي مشغولة في نفسها وإذا بها قد وضعت بحفيد رسول الله أفضل الصلاة والسلام. علي بن أبي طالب صلوات، فاطمة الزهراء صلوات، الحسن والحسين صلوات، زين العابدين صلوات، أئمة المعصومين صلوات، والخضر يا أبو محمد صلوات، وصاحب العصر والزمان إلهي عجل أفضل الصلاة والسلام عليك. صل على محمد، صل على محمد، محمد وآل محمد صلوات. وقع من أحشاء أمي طاهرا مطهرا نقيا زكيا ميمونا مختونا مدهونا جاثيا على ركبتيه ساجدا لله مصرحا بالشهادتين قائلا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله وقد سرت تلك الولادة قلب أبيه الإمام الكاظم وصي رسول الله صلى الله. ثم جاء إمامنا ليلقي بناظريه على ابنه الميمون فضمه إلى صدره وعلاه قبلة على وجنتيه، ثم أجرى له مراسيم الولادة فأذن في أذنه اليمنى ثم أقام في اليسرى، فأول ما يطرق مسامع إمامنا قول الله أكبر لا إله إلا الله، فالتفت إلى أمي قائلا قدست أم ولدته ولدته طاهرا مطهرا، فأسماه بعلي تيمنا بجده وصي رسول الله صلى الله. مولاي و ومولى الكونين ونور العينين يا رسول الله. وتجلت وتجلت في الذكر آيات صدقين أنزلت في إمامة الأمناء، فاقتطفنا من حقلها زاهرات عطرت بالعبير دنيا الولاء. صلوا على المختار وابتهلوا يا رب شرفنا بحب علي. صلوا على يا رب شرفنا بحب علي. اسمع زين حتى ترد وياي، لا تخليني بروحي والليلة مولد. ها صلوا على المختار وابتهلوا يا رب شرفنا بحب علي. صلوا على سجدتهم بالشمس ساطعة أنواره تعلو على الرسل وفيضه الأطهار من نسله، نور الهدى في ظلمة السبل. صلوا على شركم. ما شجعون ما شجعون، باردين تستحون تخجلون، بس الخطيب ما يخجل، يخجل لما يكون شو اسمه ما في مساعدة. صلوا على المختار وابتهلوا يا رب شرفنا بحب علي. صلوا على هذا علي الفضل تاج العلا حامي حمى الإسلام نعم الولي، وبعده نوران قد أشرقا من فاطمة الطهر ونور علي. صلوا على هلا صلوا على المختار وابتهلوا يا رب شرفنا بحب علي. ثم أتى السجاد من ذرة خالصة رائعة مثلي، فخير فخيرة العرب بنو هاشم والفرس خيرت كل عجم في الملل. صلوا على بن طوفة. صلوا على المختار و وبعده الباقر نور الدجى ومبرئ الأسقام والعلل، ثم الذي فاض علوم النبي من قلبه كالسيل من قلل. صلوا على المختار وابتهلوا يا رب شرفنا بحب بعد مرة صلوا على أعني به الصادق نور الدجى يحكي أباه خيرة العمل ثم حليف الحلم كاظمهم مبرئ من كل عيب شان خطلي صلوا على مختار و صلوا على المختار وابتهلوا والثامن الضامن في حشرنا بجنة الخلد لكل ولي ثم جواد الخير نجم غدا أنواره تعلو من نور علي صلوا على علي صلوا على المختار وابتهلوا ثم علي الهادي هدى للورى مصدر علم طيب المنهلي والحسن العسكري فاق الورى حسنا وعلما بالهدى منجلي صلوا على بيت الدعاء صلوا على المختار وابتهلوا بيت الدعاء آخرهم مهدينا قمر من نرجس يأتي على مهلي يا غائبا نرجو بطلعته يرفع عنا الخوف والوجل صلوا على صلوا على المختار وابتهلوا يا رب شرفنا أفضل الصلاة والسلام عليك محمد وآل محمد صلوات علي بن أبي طالب صلوات فاطمة الزهراء صلوات الحسن والحسين صلوات زين العابدين صلوات أئمة المعصومين صلوات والخضر يا أبو محمد صلوات أو صاحب العصر والزمان إلهي عجل أو صاحب العصر والزمان إلهي عجل أفضل الصلاة والسلام عليك صل على محمد صل على محمد محمد وآل محمد صلوات صلي وسلم عليه صلوات والحاضرين بيض الله والحاضرين بيض الله ومتباركين بيض الله وكل بياض بيض الله رجال ونسوان بيض الله وصغار وكبار بيض الله وسادة وعوام بيض الله ملالي وشيوخ بيض الله وكل بياض. الله يعودنا وياكم إن شاء الله.